يقول يعني إذا كتب الله علي الفقر فلماذا أدعو؟ إيش عرفك إن الله كتب عليك الفقر؟ فإذا قال لأني أنا الآن فقير، فنقول وإيش عرفك إن الله كتب عليك إن الفقر هذا سيستمر إلى موتك؟ أنت ما تعلم الغيب، ما تعلم ماذا كتب الله لك وعليك. ثم إن الله قد شرع لنا عند نزول البلاء أدعية لرفعه، فاتخذ الأسباب الشرعية. فإذا في خطأ لما يقول إذا كان الله كاتب علي الفقر ليش أدعو؟ نقول أول شيء إيش عرفك أن الله كاتب عليك الفقر إلى أن تموت؟ إذا أنت الآن فقير يمكن يغنيك في المستقبل. ثانيا أن الله شرع لنا أسبابا لرفع البلاء أو دفعه، ومنها الدعاء، منها اتخاذ الأسباب لطلب الرزق، فاذهب وخذ بالأسباب. أما تقول الله أنا كاتب علي سأبقى هكذا إلى يوم الدين، فلذلك يعني الجهل أحيانا وخطأ التصور يؤدي بالناس إلى أن يقعدوا عن اتخاذ الأسباب الشرعية وعن العمل الصحيح الذي ينبغي عليهم.